الشيطانية لا يمكن تتأتى إلا عن طريق الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو الشرك أكبر ومنها ما هو الشرك أصغر. سوف يأتي معنا إن شاء الله. وقلنا أن هذه عادة المصلي رحمه الله يجمل ثم بعد هذا يفصل، وهذا من حسن التصنيف والترتيب عند الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. طيب أبواب هذا القسم ما يستطيع بدأ بالسحر، لماذا بدأ بالسحر؟ أي نعم، دعوة الناس إلى الشرك. نعم طيب، وأنه لا يمكن يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله سبحانه وتعالى. قلنا أن الشيطان يطلب من هذا الساحر أن يعبد الناس إليه، نعم، حتى يرتفع. طيب، وأنه لا يلزم أنه دائما يطلب معه. طيب الثاني بيان شيء من أنواع السحر، لماذا جاء به؟ لما ذكر السحر أراد أن يبين لك أي نعم، لأن تنوعت طرق السحر خاصة في العصر الحاضر، وأراد أن يوقع الناس ويلبسوا على بعض الناس، وذكرنا منها أمور كثيرة، وقلنا يعني يسمونها بغير اسمها اليوم. ثالث يعني في أمر حديث يعني حدث سموه هذا ما تعرفون الحمد لله والله ما أدري، البرمجة العصبية، البرمجة العصبية. إيش البرمجة العصبية؟ هل البرمجة العصبية أقول هل تستطيع أن تمشي على الجمر أو تطير في الهواء؟ ما لا، قال لي ماذا؟ قال لي أن أنت يعني تبرمجت على هذا، لكن غير هذه النظرية واقتنع أنك ممكن الطيران في الهواء، ممكن أن تمشي على هذا، ممكن تمشي. سبحان الله، احنا أخذنا أن خوارق العادات أربع، هذا ما يمكن يحصل، صحيح؟ نعم. طيب وهذا الأمر واضح. طيب بعد هذا باب ما جاء في الكهان والأحوال، أراد بهذا الباب، وهذا أحسن ما يكون في الترتيب، السحر وشيء من أنواع السحر قال لم يدعي الحصر، ثم بعد هذا نعم من هم وما حكم اتيانهم وكيفية اتيان هؤلاء. طيب ثم بعد هذا جاء بباب النشر، لأن السحر إذا جاء لابد من علاجه، وقال العلاج ينقسم إلى قسم. طيب الباب ثم بعد هذا ذكر باب التطير، ولأن التطير هو من أعمال سحر وكهان، وأنهم كانوا يدعوا معرفة علم الغيب بالتطير. نعم ما سيحدث بعده بعد ما جاء في التنجيم، لأنه نشربك بعد ما جاء في التنجيم أنهم قال السحر وكذا، قال استعملوا يستعين يتوصلوا بالنجوم بمعرفة الحوادث الأرضية. الأخير الاستسقاء بالهواء. طيب بعد على الساحل، نريد علامات الساحل لكن بالدليل. نعم العقد مع النفس والدليل، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قول الله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد. نعم التفريق بين المرء وزوجه والدليل، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وسميه صرف وعقل. نعم نعم والدليل، وما علمان من أحد حتى أقول أنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم التخيل خير إليه من السحر ما أنها تسعى، النظر في النجوم. نعم وكتابة أباجاد الحروف المقطعة، لكن أي كتابة التي يتوصل بها إلى علم النجوم، أو يكتب آيات من القرآن ثم بعد يكتب هذه الحروف وقلنا هذه الحروف معناها الكفر بما تقدم نسأل الله السلامة. نعم سحر أعين الناس يستغفرون من الشرك، الساحر دائما خوفا ويجعلك تتعلق به حتى أن تعتقد أنه مؤثر لله. من الجبت يعني من السحر. نعم. اي نعم. ترك شروط الرقية الثلاثة: ان تكون الرقية بغير الكتاب والسنة او بغير الاسماء والصفات. نعم. او يتمتم ويتكلم بكلام غير مفهوم. والثالث اي يعتقد انه هو المؤثر بذاته. نعم. إن من البيان للسحرة أنهم يستخدموا الفصاحة لقلب الحقائق. صحيح. نعم. وهذا يقلب لك الحقائق. نعم. كما يعني يقول كما أن البيان يقلب الحقائق، بعض البيان لا كل البيان، كذلك هم يقلبون الحقائق. نعم. كتابة الحروف المقطعة ذكرنا بعده، قراءة الكف والفنجان والنظر في النجوم والعقد العقد والنفس فيها وغيره. نعم. اكتب حكم الأعمال التالية. نعم. القراءة في الأبراج. القراءة في الأبراج الآن من أنواع الكهانة هذه الأبراج الموجودة، وقال أنهم يعني أوقعوا الناس اليوم في الكفر والشرك، وصارت موجودة في كل بيت الآن. أولا شراء المجلة، شراء سوفيات، شراء المجلة التي فيها أبراج حكمه محرم، شراء المجلة محرم فقط، شراء المجلة. وإذا قرأ لا تقبل له صلاة 40 يوم، وإن صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل أن هذه المجلات أي نعم يحرم بيعها وشراءها. طيب. نعم. سؤال الكهان. حكم سؤال الكهان قلنا الأصل فيه محرم التحريم، إلا إذا كان أهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد إقامة الحجة عليهم، قال هذا يصح. أما يأتي ويسأل سؤال من كما يعني يصنع بعض الناس العوام هدانا الله وإياهم، قال هذا ما يمكن، لأنه اتيانه قلنا فيه أنه لا تقبل له صلاة. وقد يلبس عليه بعض الأمور، لأن هذا يعني الذي يقرأ الكف والفنجان الآن مثلا يذكر لك أمور تحصل عند كل الناس، يقول لهذا يقول أنت سوف تسمع خبر سعيد وسوف تسمع خبر لا يسرك ويأتيك قريب وستسافر يعني بعد أيام قريبة إن شاء الله تعالى. هذه الأمور معروفة عند كل أحد. الشيخ متزوج يقول سوف يعني تتخاصم أنت وزوجك وكذا، طب هذا أمر معروف يعني ما يخفى على أحد. صحيح. فهو يذكر له مثل هذه الأمور، فهذا قد يسمع هذا الكلام ويحصل له شيء من هذا، لأن هذه الأمور تحصل كل الناس، فبعد هذا يكون به التصديق ويكون به الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الغيبة. حكم الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وش علاقتها بالسحر؟ ما علاقتها بالسحر؟ علاقتها التفريق. نعم. شراء مجلة فيها أبراج. خلاص ذكرنا هذا أنه محرم، الشراء فقط محرم. نعم. والقراءة لا تقبل له صلاة، وإن صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. من ردته الطيرة. من ردته الطيرة عن حاجته ايش حكمه؟ نعم. ايش اي الاصل في التطير؟ قلنا انه شرك اصغر، وان اعتقد فهو شرك اكبر. نعم. التطير. حكم التطير مثله. نعم. ما هو الفرق بين الفأل والتطير؟ الفرق بين الفأل والتطير. نعم. الأول التعريف. طيب، أن الفعل كلمة طيبة وهذا التشاؤم بمرأة ومسموع. الفرق الثاني في الحكم، حكم الفعل مستحب، حكم التطير الأصل فيه أنه شرك أصغر. الثالث خلوا واحد يقول نعم، حسن ظن وهذا سوء ظن غيره. نعم أن هذا حال الموحد متفاعل دائما وهذا حال المشرك والمنافق. نعم أي نعم التطير من ضاك وردك، والفعل لا يجعلك لا تمضي ولا ترجع، إنما يدخل عليه تدخل عليه شيء من الفرح السرور. نعم أي نعم أن الفعل يأتي بلا قصد، كما جاء الرجل ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه سهل، لكن هذه تأتي بقصد. صحيح. نعم قلنا هذا انشراح، هذا انقباض للصدر. نعم اكتب ما تعرفه عما يلي. نعم السحر. تعريف السحر. نعم طيب هذا في الاصطلاح. نعم عقد ورقى يتوصل بها السحر الى ضرر مسحور. نعم اقسام السحر مع الحكم. الصحيح الذي يرجح الامام محمد عبد الوهاب ان السحر كم قسم؟ كل قسم واحد، وان الساحر يكفر والنقتل ولا يستتاب. والتقسيم الذي ذكر الشيخ بن عثيمين هو في الأصل الإمام الشافعي رحمه الله، قال نقول للساحر صف لنا هذا السحر، فإن وصفه باستخدام الشياطين فهذا كفر، وإن كان بأدواء عقاقير تؤثر في بدن مسحور وعقل فهذا فسق عدوان، ويقتل على أنه صائل متعدي مسلم. نعم اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه. نعم تعلم ما له في الآخرة من خلاق من نصيب. هل ينتفي النصيب بالكلية أو بعض النصيب؟ لا القول الأول. نعم أن هذا من أحاديث الوعيد ومرها كما جاءت. نعم القول الثاني ينتفي كل النصيب إذا استعمل الشياطين، وبعض النصيب أدعو عقاقير. نعم هل العدد له مفهوم مع المثال؟ إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل العدد يكون منضبط بهذا أو يزاد عليه؟ نعم شيخ حسام ننظر في نصوص الكتاب والسنة، فإذا وجدنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم، وإن لم نجد صار أعطينا مثال على الأول ومثال على الثاني. عدد له مفهوم ما يمكن يزاد عليه، أركان الإسلام والإيمان. طيب ويزاد عليه مثل هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، لأنه وجدنا موبقات غير ما ورد في الحديث مثل عقوق الوالدين مثلا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد والعدد ليس له مفهوم؟ نعم أي نعم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة رضي الله عنهم أن يحفظوا في هذا المجلس السبع موبقات حتى إذا خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام استطاع أن يراجع هذه الأمور. نعم الموبقات. الموبقات المهلكات. نعم التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني الفرار يوم زحف الجيوش، لأن الجيوش كثيرة وعندما تمشي تراها كأنها تزحف. نعم قذف المحصنات. قذف المحصنات الصحيح يقول المحصنات هنا الحرائر سواء كانت عفيفة أو غير عفيفة، هذا اللي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم العيافة. ما هي العيافة؟ نعم الشيخ تعرف زجر الطير، ما هو الفرق بين العيافة والتطير؟ أي نعم العيافة تكون بفعل والتطير يكون بفعل وبلا، إذن أيهما عم؟ التطير. نعم الطرق. ما هو الطرق؟ الخط يخطف الأرض أو الضرب على الأرض أو الرمان. نعم كفر بما أنزل على محمد. ما يستفاد من هذه اللفظة كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم أولا قال إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وأن القرآن كلام الله وأنه منزل لا مخلوق غيره. نعم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، والقرآن فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا كفر بهذه الآية كأنما كفر بالقرآن، فيه الوعيد الشديد. أي نعم. وإذا جاء إنسان وقال إيش معنى هذا الكفر، هل هو أكبر أم أصغر، نقول هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكلام فيه تنفير الناس من هذا الأمر. صحيح. نعم. مثاله يقول أنه ساق المصنف رحمه الله الأحاديث، وفيها أن قال من أتى كاهنا عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40، وفي بعض الروايات لم يذكر التصديق. فإذا جاء الإنسان وهذا الأخذ بماذا؟ بالشدة في هذه الأمور، فتقول له اتيان فقط لا تقبل لك صلاة 40 يوم، وهذا قول، بل جاء في بعض الروايات على هذا، وأنه هذا الأولى في الفتوى. احنا قلنا الآن لو جاءك إنسان وقال أريد أن أقتل فلان من الناس، هل لي من توبة؟ ها، تقول له ومن يحل بينك وبين التوبة؟ لو تقتل الأمة الإسلامية يمكن هذا؟ لا، ما يمكن، خطأ. ايش تقول له؟ قل ومن يقتل مؤمنا واحد متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا، يقول 5 عقوبات عليك. صحيح. نعم. قال ما معنى خالدا فيها؟ نقول الله اعلم. هل هو خلود ابدي ام لا؟ نقول هكذا قال الله سبحانه وتعالى. صح. بخلاف لو جانا انسان وقال انا صنعت وقتلت، هل لي من توبه؟ نقول ترى صنعت امر عظيم، ولا بد تأتي بشروط التوبة وتلتجئ إلى الله، وإذا كنت في مكان يعني يكثر فيه المعاصي وكذا لابد أن تهجر هذا المكان ونشترط عليه شروط التوبة. نعم. أقسام علم النجوم مع الحكم. أقسام علم النجوم، ينقسم علم النجوم إلى قول الشيخ إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. وقلنا علم التأثير أن يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، وهذا الذي هو له علاقة بعلم بالسحر. طيب، والثاني علم تسيير. نعم. النميمة وما علاقتها بالسحر؟ النميمة قلنا علاقتها بالسحر التفريق، والمصنف رحمه الله كان حكيم في الترجمة حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا قال النميمة موافقة السحر، لأن قال النمام يفرق ما لا يفرق الساحر في سنة. نعم. البيان وما علاقته بالسحر. البيان الفصاحة، والبيان ينقسم إلى قسمين، أن يكون بهذا البيان والفصاحة يحق الحق ويبطل الباطل، فهذا حق صحيح، بل أحيانا يكون مطلوب، وأن يقلب الحقائق يجعل الحلال حرام والحرام حلال، فهذا محرم، وهذا مثل ما يصنع الساحر يقلب الحقائق، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم. العراف. طيب، سؤال، هل السحر حقيقة أم لا ولا خيال؟ حافظ بن أحمد حكم يقول والسحر حق وله تأثيره، لكن بما قدره من؟ القدير، الله سبحانه وتعالى. أي تقدير، شرعي ولا كوني؟ كوني. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. العراف. العراف والكاهن والمنجم والرمال، قلنا جمعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأراحنا. نعم. الكاهن. خلاص، بعده. حكم تعلم أبا جاد. حكم تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين، جائز ومحرم، وهو الذي يكون من عمل السحرة أن يكتب الحروف المقطعة، وجائز أن يحسب بها نعم التاريخ، مثل طيب لنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ولمر بن حنبلي. نعم. النشرة. النشر عرفه ابن القيم حيث قال هي حل السحر على المسحور وانقسم إلى قسمين. نعم. رجل به طب. ما معنى رجل به طب؟ أي به سحر، وهذا من باب الفعل، وضربنا عليه أمثلة مثل نعم الكسيرة وقال لها جبيرة، الأعمى وقال له بصير، سلم من السلامة نعم، اللديق يقال له سليم نعم، تسمى قافلة وفي الحقيقة ذاهبة، الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلا تسمى مفازة وفي الحقيقة هلاك نعم، وهذا كثير. وقلنا أنهم كان عندهم فأل في الجاهلية وعندهم تطير، وضربنا أيضا قلنا يسموا الأبناء للأعداء، يسموا العبيد لهم نعم. فعلا لا يحل السحر إلا ساحر. قال إن وجدنا من العلماء من يقول أن السحر يحل بالسحر كيف نرد عليه؟ أولا أن هذا ممن يتبع المتشابه ويترك المحكم، الثاني أنه مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لما عليه السلف، وفي تقوية للسحرة وفي تضعيف للقرآن وليس فيه شفاء للناس، وفيه أن يحل السحر بالسحر، فبدل أن كان عنده سحر واحد صار عنده أكثر من سحر، ثم أيضا لا يمكن أن يحل السحر على المسحور حتى يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمل عن المسحور. وقلنا قد يرتفع وقد لا يرتفع وزاد الطينة صح نعم، لأن هذا السحر قلنا ما يكون أقوى من الأول أو مساوي أو أضعف صح. طيب نعم. الواجب تجاه السحرة هو إقامة الحد عليهم من السلطان نعم، القتل نعم. طائرهم عند الله، الآية الأولى طائرهم عند الله نعم. الآية هذه يا شيخ عبد العزيز نزلت في فرعون وقومه أنهم كانوا يتطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام معه، فقال لهم الله سبحانه وتعالى، يعني معنى الآية أن ما يصيب هؤلاء من الجدب والقحط والبلاء هو من عند الله، فهو الذي قدر عليهم سبحانه وتعالى، ولا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام من معه، بل الأمر يقتضي خلاف ذلك، أن موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بطاعة الله، طاعة الله سبب لجلب كل خير ودفع كل شر نعم. طائركم معكم أي مصاحب لكم، فأنتم السبب في ذلك، إن عملتم خيرا تجدوه وإن عملتم غير ذلك تجدوه نعم. لا عدوى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ أي لا عدوى مؤثرة بذاته، مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله، حتى نجمع بين هذا وبين باقي الأحاديث سوف يأتي معنا إن شاء الله نعم. لا طيرة. نعم. لا هامة. نعم. ولا هامة، قلنا الهامة إما أنها البومة أو طائر يشبه البومة نعم. لا سفر. سفر فيه أقوال ثلاثة، القول الأول التشاؤم والتطير بشأن السفر، ولذلك كانوا لا يسافروا ولا تزوجوا، قلنا بعض الناس يكتب سفر الخير. الثاني من النسيء نعم، تغيير محرم مكان سفر. الثالث داء يصيب الإبل نعم. لا نوء ولا غول. لا نوء نعم، يعني لا النوء ليس له علاقة إطلاقا بالحوادث الأرضية بنزول الأمطار ولا غيره صحيح نعم. طيب بعده ولا غول. نعم، قلنا أشباح تخرج لهم تخيفهم وتمنعهم عن السفر نعم. الفأل. الفعل هو الكلمة الطيبة نعم. الطيرة المذمومة. الطيرة المذمومة، ما هي الطيرة المذمومة نعم؟ الطيرة المذمومة نعم، الدال المذمومة هي ما أمضاك أو ردك. طيب ليفهم من هذا الكلام أن هناك طيرة ممدوحة، إذا ما معنى هذا؟ هذه صفة كاشفة تكشف لك التطير أنه كله مذموم. منها قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق. في بغي بحق؟ لا. إذن هذه صفة تكشف لك أن البغي كله بغير حق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. في شرك أنزل الله به سلطان؟ لا. إذن هذا صفة تكشف لك هذا الأمر، مفهوم؟ نعم. بعد، كيف تجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقوله فر من المجذوم؟ خلاص أخذنا، قلنا أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، حيث كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن المرض هو المؤثر بذاته، مع إثبات كون العدوى سبب انتقال المرض بإذن الله. نعم. كيف تجمع بين لا طيرة ولا شؤم إلا في ثلاث؟ نعم، قلنا أن ابن قيم رحمه الله يقول أن روايات هذا الحديث يعني في اختلاف في الألفاظ، وإن يقول حتى هذه الثلاث ليس فيها تطير ولا شؤم، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب، وأن الموحد لا يتطير ولا تشام أبدا. نعم. علاج التطير، لو سألك سائل وقال لو وقع في قلبي شيء من التطير ماذا أصنع؟ أولا أي نعم، صدق الاعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب، وقال يذهب الله بالتوكل. الثاني أي دعاء؟ أيش يقول؟ ولا إله غيرك. تمام. الثالث أنه لا يجعل هذا لا يمضي ولا يرجع، صحيح؟ نعم. وإذا وقع في قلبي شيء قال يذهب الله بالتوكل، وقلنا الناس مع التطير قال إما أنه يتطير وقع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، أو يبقى في قلب شيء، وقال هذا الذي يبقى في قلب شيء ويبقى يعني قلق قال هذا آثم، ولكن الموحد يرجع إلى صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، ويعلم أن كل ما جاء هو من عند الله، وكل ما يقدر الله عبد فهو خير. نعم. وأخذنا يعني ضربنا عليها يعني قصص ذاك الملك عندما خرج وكذا وقال كله لعله خير. نعم. بعده، وما منا إلا لماذا قال وما منا إلا وترك الكلام؟ نعم، ترك نعم ما استقبح ذكره، وبعد السلف عن الألفاظ الشركية. نعم، يعني وما منا إلا وقع في قلب الشيء. نعم. الحكمة من خلق النجوم، الحكمة في خلق النجوم وقال أعلمنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي نعم الشيخ، نعم زينة ورجوم وعلامات اهتدى بها. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي رزق؟ قلنا إما الغيث أو نزول القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أنكم تكذبون وتنكرون وتحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، أو وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به إما شرك أكبر أو شرك صغير. نعم. من أمر الجاهلية، أمر الجاهلية قلنا الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح، وهناك قول أن الجاهلية كل ما كان مبني على الجهل والسفة قبح، هذا القول يضعف بعض العلماء، وإحنا نورد أحيانا الأقوال يعني حتى يعني تعرفها. نعم. بعد، لا يتركونهن قلنا هذا فيه إخبار وتحذير أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس غرض فقط الخبر، غرض الخبر والتحذير، ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي سيكون أقوام لتتبعن سنن وسنن من كان قبلكم، وقال حتى تخرج الضعين من كذا إلى كذا. هل هذا الحديث فيه جواز سفر المرأة بلا محرم؟ قال لا، بل هذا فيه إخبار وتحذير. نعم. الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع يعني طلب السقيا من النوم. نعم. النياحة. نعم. ذكر محاسن الميت على وجه الندبة والتسخط ورفع الصوت. نعم. القيامة. سمي يوم القيامة أولا قيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. سربال من قطران ودرع من جرب. القطران النحاس المذاب والدرع من جرب. سربال قلنا الثوب السابق والجرب هو نوع من المرض يكون فيه حكة وكذا، وقلنا هذا نسأل الله السلامة العافية كان الجزاء من جنس العمل، لم تغطي المصيبة في الدنيا بالصبر فغطى الله سبحانه وتعالى مصيبتها بمصيبة في الآخرة، نسأل الله السلامة العافية. نعم. لا أقسم. لا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أحسن ما قيل فيها أنها للتنبيه، أقسم لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، قلنا إما هذا يعود على اللوحة المحفوظ أو على الصحف التي بأيدي الملائكة، والثاني هو الراجح يرجحه الشيخ بن عثيمين وابن القيم وغيره. طيب رحم الله الجميع. والمطهرون هم الملائكة، وقلنا في حديث عمرو بن حزم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا فيه فائدة وهي أن معاني القرآن والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، قال طالما أن القرآن لا يمس إلا قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال كذلك التدبر المعاني لا بد أن يطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. نعم. طيب وقلنا الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. نعم. تنزيل من رب العالمين. تقدم معنا أن هذا في إثبات العلو لله وأنه كلام الله وأنه منزل لا مخلوق. نعم. ما يشرع عند الغيث. يشرع عند الغيث، ماذا يشرع عند الغيث؟ نعم نعم أي نعم، أن تعرف أن هذه نعمة والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وانقسم الناس عند نزول الغيث إلى قسمين مؤمن وكافر، تقول اللهم صيبا نافعا وتقول مطرنا بفضل الله ورحمته وغيره. نعم. انتهى الحمد لله. طيب الأصل يعني الأبواب يعني السهلة هذه نأخذ احنا يعني بابين، وإذا كان الباب يعني طويل وفي مسائل كثيرة يعني نأخذ باب واحد، ولكن يعني أخذنا مسائل فيه في شو اسمه أمس، أخذنا أقوال أهل السنة والجماعة فيه حديث الوعيد وأقوال أهل السنة والجماعة في الكبيرة، نراجعها الآن. أولا الكبيرة، أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة هو ما حد شيخ الإسلام حيث قال أن كل ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل نعم لعن لعن أو البراءة من فاعله أو ليس من أو ليس منا أو ليس من المسلمين، أو قال أنه شبه بالمشركين أو بالشياطين أو بالمنافقين، أو رتب عليه عقوبة سواء كانت خاصة في الدنيا أو في الآخرة، أو حد، أو شبه بأقبح الحيوانات ليس لنا مثل السوء، صحيح؟ نعم. أو ويل وغيره. طيب هذا الأول. الثاني أسمع نعم، هل الكبائر معدودة أو محدودة؟ محدودة، لأننا نستطيع عد الكبائر، والإمام الذهبي في كتاب الكبائر رحمه الله لم يذكر أنها منحصرة بعدد بل ذكر خلاف هذا. نعم. هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أو الكبائر أكبر؟ لماذا؟ الدليل، الدليل، الدليل. قال الله، قال رسوله أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب، وأيضا قلنا ابن مسعود رضي الله عنه قال لا نحلف بالله، وأن العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، وأهل السنة قالوا أن صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة، ولو كان عندهم الكبائر مثل الشرك الأصغر لم يختلفوا. صحيح؟ نعم. طيب بعده، هل يصح التوبة من بعضها؟ قال يصح، مع الإرشاد أنه لا بد يتوب من الجميع. نعم، لأنه بعض الشيطان يلبس أحيانا بعض الناس، يقول لا، إما أن تتوب من الجميع أو يبقى عن الجميع. نعم، حكم صاحب الكبيرة كافر كفر أكبر مخرج من الملة كما تقول الخوارج المعتزلة. احنا ما ذكرنا هذا القول من أجل حتى لا يلتبس. الخوارج والمعتزلة اتفقوا، سوف أتينا هذا في الواسطية، اتفقوا أنه أن صاحب الكبيرة في الآخرة مخلد خلود أبدي في النار، لكن اختلفوا في الدنيا. الخوارج يقولوا كافر، معتزل يقول لا نقول عنه كافر ولا مسلم، يقول منزلة بين المنزلتين، ولذلك المعتزلة سموا أصحاب المنزلة بين المنزلتين. انتهينا؟ طيب، هذا قول. القول الثاني في مرتكب الكبيرة أنه كامل الإيمان، وهذا قول المرجئة. قول أهل السنة وسط بين الخوارج المعتزلة وبين المرجئة، يقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في العقيدة الواسطية. نعم، غير أشخذنا فيه. نعم، هل تكفر بالأعمال الصالحة أم لا بد لها من توبة؟ قلنا هذه المسألة فيها قولا، قول أنه لا بد لها من توبة، والدليل هذا الحديث الناحية إذا لم تتب قبل موتها، وكفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، وقول أن تكفر لعموم الأحاديث مثل من حج فلم يرفث ولم يفسق. إيش بقي؟ نعم، هل الكبائر تتفاوت ولا ما تتفاوت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر، هل لن تتفاوت؟ نعم، ليست بمرتبة واحدة. نعم، صاحب الكبيرة هل يحب في الله أو يبغض في الله؟ نعم، يحب ما فيه من إيمان يبغض ما فيه من معصية. طيب معنى هذا، هل معنى هذا أني أجالس فاعل الكبيرة عند ارتكاب الكبيرة لابد من الإنكار؟ صحيح أو الانصراف؟ نعم. طيب، أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد، القول الأول تمر كما جاءت، هل معنى هذا أنه لا نفهم معناها؟ لا نفهم معناها، لكن لا نحرص على الجمع بينه وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر الوعيد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ طيب أعطينا، والله ما أسمع. أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء لا يسبق بعذاب، لكن لا نجزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان. الثالث أن هذا مكث طويل لكن لا يخلد خلود أبدي. الرابع في القوة أن من كانت هذه حاله فحري بها أن يختم له بخاتمة الشقاء. طبعا ما نجزم نحن، لكن نقول هذا الطريق نسأل الله السلام عافية مؤدي إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر. تمام، قلنا القول ضعفه أحمد رحمه الله أن هذا في من استحق، قلنا من استحق كفر ولم يفعل، والأخير جزاء جزاء، قد يجازى وقد يعفى عنه، لكن يبقى معنا إشكال إذا كان تحقق هذا الوعيد. مفهوم؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.